الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن قاعدة الإلزام لها روايات ذكرنا لها روايات أربع، وقلنا بأن الرواية الأولى توجد فيها مشكلتان، مشكلة الإرسال غير واحد ومشكلة البطائن. أما مشكلة الإرسال فتعرضنا لها أمس، وأما مشكلة البطائن الذي هذا الرجل رمي معروف بالوقف ومعروف بأنه أكل أموال الإمام سلام الله عليه، بل قيل عنه إنه كذاب ملعون متهم وما أدري ضرب على رأسه في إلى آخره. وهذا قلنا مشكلة، هذا البطائن عند روايات كثيرة، يعني إذا مر نحكم بحجيته بوثاقته كمية كبيرة من الروايات راح تذهب سدى. على أي حال يمكن هذا الرجل توثيقه بالبيان التالي، لاحظوا هذا البيان تام أو غير تام بنظري. إن البطائنية كان أمينا لأموال الإمام الكاظم عليه السلام، ووكيلا في حفظها، والعاقل عادة لا يقدم على حفظ أمواله لدى شخص إلا إذا كان له كامل الوثاق به. ومثل هذه العادة لا يمكن إنكارها، وعليه فالإمام عليه السلام حينما أودع أمواله عند البطائن فلا بد وأن يكون في أعلى درجات الوثاق عنده، غايته انقلب بعد ذلك على عقبيه. وكم من مستقيم في حياته يزل فجأة ويعثر نتيجة إغواءات شيطانية معينة. وعليه فيثبت أن كل ما ينقله البطائن قبل الانحراف فهو شنو؟ فهو حجة، لكونه ثقة عند الإمام عليه السلام. وبعد هذا نحتاج إلى مقدمة أخرى، وهي إن كل ما نقله الأصحاب عن البطائن فقد نقلوه عنه قبل انحرافه، وليس بعده. ويمكن إثبات ذلك بهذا البيان، إن الشخص إذا انحرف انحرافا واضحا وبدرجة كبيرة، خصوصا إذا كان انحرافه مقابل إمامه وحجة الله على خلقه، فسوف تشمئز منه النفوس ولا تنقل عنه آنذاك الأحاديث. بل ويلزم من باب النهي عن المنكر عدم الاجتماع به وعدم تلقي الأحاديث منه، إنه بهذه المقدمة بهذا البيان يثبت أن كل ما نقله الأصحاب فقد كان ذلك قبل انحرافه، وبالتالي يكون كل ما نقل عنه من قبل الثقات حجة. وإذا قيل إن بالإمكان أن نفترض أن البطائنية كان ثقة في نظر الإمام في مجال حفظ الأموال فقط، ولم يكن ثقة في مجال نقل الأحاديث، وبذلك لا يثبت بسبب إيداع الإمام أمواله لديه كونه شنو ثقة في مجال شنو نقل الحديث. إذا قيل هكذا أمكن الجواب، بأن الشخص إذا لم يكن ثقة في مجال الحديث واحتمل أنه يزور فيها بالرغم من كونها أشد أهمية من شنو؟ الأموال، فكيف يودع عنده أمواله بل ولا أقل ليس من المناسب للإمام أن يودع أمواله عند شخص يحتمل خيانته في مجال نقل الحديث. لا مو كذا، لا مطلب ثاني، اكو فرد واحد يشرب خمر نستجيبه يلعب حمار اي صحيح، هل اودع شنو؟ لا لكن بس شنو يكذب ايش المقصود على انه شنو يعني الى خيانه، وهذا في نظر احد الخيانه يعني غير مساله شنو انه يشرب خمر، شرب الخمر مو خيانه ليس خيانه وليس كذبا، يترك الصلاه ليس خيانه وليس شنو كذبا، لا الشخص الذي يكذب ومثل هيك يزور بالاعادي يضحك ومثل هيك شخص من المحتمل يوم من الايام يجي يكذب ايضا ماذا؟ بالاموال هم حينئذ ماذا؟ كذب، اذا كذب اكو عده بل فانت شواهد لا تجيب بانه شخص يشرب خمر ما ادري كذا كذا كذا وانت عمان، لا هذا ما يكون شاهد كذا، انت جيب شخص الذي يكذب في مجال معين ومهم كمجال الاموال او اشد من الاموال ومع ذلك يودع أموالنا عند هذا، أنا عيد أقول أقول هذا انحراف على حقيقته بعد انحراف على يعني أول لابد كان مستقيم بعد ذلك انحراف صفه ما أكثر الأشخاص الذي يحصل إلى انحراف شنو بعد ذلك، هذا ما يدل على أن انحراف أنا مطلب ثاني كيفما كان أنت شخص تثق فيه خلي أموالك هذا الأمر بعد أن ينفرق، هذا مطلب ثاني هذا على اي حال مولانا العزيز. هذا كله بالنسبة الى قبل ما هذا كله اذا بهذا الطريق يمكن اثبات وثاقة البطائن ويمكن ان يدعم ذلك بنقل الاعاظم عنه كابن أبي عمير وصفوان إن مثل هؤلاء لا يليق بهم أن يروا أحاديث عن شخص منحرف على الإمام سلام الله عليه، ولا بد من فرض أن نقلهم كان قبل انحرافه ولوثاقته عندهم. يبقى كيف نوجه مقالة ابن فضال في حق البطائن انه شنو كذاب متهم او ملعون؟ يمكن ان يكون ذلك باعتبار ما صدر منه من انحراف، فهو كذاب في وقفه وعدم إمامة الرضا سلام الله عليه، وملعون ومتهم من هذه الناحية. لا أنه كذاب في لأنه كذاب في شنو؟ نقله للأحاديث قبل انحرافه. هذا كله بالنسبة إلى الرواية الأولى. ابن عطول اي صحيح من حسن ابن شنو حسن ابن علي ابن ابي حمزة. حسن ليس كذاب ملعون، يروى عنه ليس كذاب، لكن الاب هو عند الروايات شنو الذي صادر به عنه، هو الاب الذي عند روايات كثيرة وذا بتنبيهم بس ما يرتبط بينا بموضوع زين. واما الرواية الثانية ببيان رافع والجواب عن ذلك أن يقال بأنه هذا صحيح فساد العقيدة ميضر، لكن يكون ميضر بما بالوثاقة، لكن ثبت الأرض ثم انقش، يعني أنت ثبتي أول وثاقتي وما موثق النجاشي ما موثق الشيخ الطوسي، أنت ثبتي أول وثاقتي بعد ما ثبتت وثاقت ببيان تعال قل فساد العقيدة شنو لا يؤثر، مفروض بعد ما ثبت وثاقت فنحتاج علما الى البيان الذي ذكرنا لإذكار. اذن خب بلي اذن ارجعنا زين. واما الرواية الثانية، الرواية الثانية تذكرون سنتها شنو كان يودا الشيخ الصدوق اذا تذكروا عن محمد ابن علي ماجي لوي، عن محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد ابن عيسى، عن جعفر ابن محمد الاشعري، عن ابيه عن الرضا عليه السلام. فيمكن الدغدغه في سندها لا من ناحية ما جيل وي، فإنه وإن لم يذكر بتوثيقه إلا أنه قد يتغلب على المشكلة من ناحيته ب بواسطة مولانا شنو يقولوا يعني شيخوخة الإجازة، فإنه شيخ للصدود ويروي الصدود عنه بالإجازة كثيرا، وإنما المشكلة إيه قلت قد يعني على المد بل مولانا إيه، وإنما المشكلة من ناحيتي جعفر ابن محمد الأشعري وأبيه فإنهما لم يوفقا. جيد، وأما الرواية الثالثة وهي رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام، فلا مشكلة فيها إلا من ناحية منه عبد الله بن محرز، وإلا في إبراهيم بن هاشم يمكن توثيقه من ناحية إما أن ولده روى عنه ثلث الكافي تقريبا، ولا يحتمل أن شخصا عاقلا يروي عن آخر هذه المجموعة الكبيرة من الروايات وهو ليس ثقة عنده. ما هذا قاعد ينقل يا لا قاعد يجيب لنا يا لا قاعد ينقل يقول اسم هاي رواية هاي رواية استنسخ يعني شنو مجرد استنساخ ويذبه بالمكتبة اي صحيح، اما اذا غرضه شنو احكام وياخذ شنو ينقله يطيه علما للاخرين وكذا وبغض النظر عن ذلك، هذا واحد من قبله يمكن تجاوب جواب اخر يمكن توثيقه من ناحية أنه قيل في حقه نشر حديث الكوفيين بقم، والمقصود إنه نقل أحاديث مدرسة الكوفة إلى مدرسة قوم المعروفة بالتشدد، ولا يمكن لشخص أن ينشر أحاديث مدرسة في أوساط مدرسة ثانية وتتلقى منه بالقبول إلا شنو؟ إذا كان ثقة. بل في أعلى درجات الوثاق. وإنما المشكلة من ناحية ابن محرز حيث لم يذكر بتوثيقين، ويمكن التغلب على المشكلة من ناحيته في خصوص هذه الرواية وليس في كل الروايات لقرينة مذكورة فيها، وهي تعبير ابن حذينة أني ذكرت الحديث المذكور لجرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، أي يوجد ما يشهد بصدقه في هذا الحديث ويكفينا هذا المسلم. وأما الرواية الرابعة فجميع رجال سندها ثقات، ولا مشكلة في أحدهم. أجل قد يدغدغ في سند الشيخ إلى ابن فضال باعتباري أن طريق الشيخ إليه هكذا، عبد الواحد ابن عبدون تدري شنو كنيته؟ ابن الحاشر البزار عن علي بن محمد ابن الزبير القرشي عن ابن فضال. وابن عبدون وإن أمكن توثيقه من ناحية أنه مولانا شيخ النجاشي الذي يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه لنكتة خاصة مذكورة في محله، إلا أن المشكلة في الزبير، حيث لم يوثق. إلا أنه بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق لا تبقى مشكلة من هذه الناحية أيضا، جيد. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا ثبت الشخص تقبح الشخص إلا طريقة في إثبات الوثاقة باطل، هذا المطلب لا، هذا مطلب لا. إذا فرضنا على أنه شنو النقطة الثالثة عنوانها إباحة أو صحة واقعية، ذكرنا أن غير الإمامي إذا طلق زوجته بدون شنو؟ إشهادين، فبإمكان الإمامي التزوج بها من باب قاعدة الإلزام، والسؤال المطروح هو لو فرض أن غير الإمام الذي طلق زوجته استغفر وصار شنو؟ إماميان، فهل يمكن أن يرجع إلى زوجته من دون شنو؟ عقد جديد؟ وطبيعي لا بد من فرض أن الزوجة المطلقة لم شنو فتزوج بآخر، فإنه مع الزواج بالآخر المحكوم بمن؟ بصحته. لا يبقى احتمال جواز رجوع زوجها الأول شنو إليها، إذن التساؤل ينحصر بما إذا لم تتزوج المطلقة. ويقوى التساؤل لو فرض أن الزوجة قد استبصرت أيضا، بمعنى أنهما بعد الطلاق استبصرا، فهل من حقهما الرجوع إلى الزوجية السابقة بدون عقد جديد؟ إن هذا التساؤل طرح على السيد الحكيم قدس سره أيام حياته وأجاب ببقاء الزوجية السابقة بدون حاجة إلى عقد جديد. بينما أجاب معاصره الشيخ حسين الحلي رحمه الله تعالى بالنفي، ونسب الرأي الأول أي جواز الرجوع بلا شنو عقد جديد إلى الشيخ حسن كاشف الغطاء صاحب الكتاب المعروف بأنوار الفقاهة الذي هو ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فإن له 7 أولاد كلهم علماء، أحدهم الشيخ حسن، وجواب السيد الحكيم مذكور في المستمسك جزء 14 إذا واحد يريد يراجع صفحة 524 24 صفحة 524 طبيعي يعني طبعة مكتبة السيد المرحش الملك رحمه الله. وكلام الشيخ حسين الحلي موجود في كتاب بحوث فقهية صفحة 274 274 اي كتاب بحوث بقية سيد عز الدين بحر العلوم جزء واحد. عليكم السلام ورحمة الله. تتمة الحديث الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن غير الإمام إذا طلق زوجته بلا إشهاد. عليكم السلام ورحمة الله. الذي هو باطل عندنا وصحيح عندهم. وبمجرد أن طلق استخصر. فهل يمكن أن يرجع إلى زوجته؟ باعتبار أنه الآن بعد الاستفسار وصيرورة إمامي يرى شنو؟ أن ذلك الطلاق باطل. فهل له الحق في الرجوع إلى زوجته أو ليس له الحق في ذلك؟ وقلنا هذا الكلام نطرح هذا التساؤل نطرحه فيما إذا فرضنا أن الزوجة لم تتزوج ولم تصر ذات بعد، فإن الزواج الثاني ما دام صحيح ما إلى معنى بعد الزوج شنو الأول يرجع إليها. هذا الاحتمال لا يأتي، كيف يرجع إلى ذات بعد؟ إذن كلامنا إذا استفسر والزوجة بعد لم تتزوج، خلاف بين الأعلام على ما ذكرنا، وتوجد إجابتان على ما ذكرنا. بحثنا الجديد من الآن ومنشأ الاختلاف. سأبين منشأ الاختلاف بعدين. ما قلت الجواب سؤال طرح ومنشأ التساهل منشأ شنو ومنشأ اختلاف الجواب، يعني بين السيد الحكيم وبين الشيخ الحلي رحمة الله عليه. ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في أن المستفاد من الأدلة الدالة على قاعدة الإلزام هل هو صحة الطلاق بلا إشهاد واقعا أو المستفاد أنه باطل واقعا غايته يباح للإمام ترتيب آثار الصحة وبكلمة أخرى هل المستفاد من الأدلة أن اعتقاد غير الإمامي بصحة الطلاق بلا إشهاد، يوجب أن يقع منه صحيحا واقعا. بحيث الاعتقاد بالصحة يقلب الواقع من الفساد الى الصحة. فكما ان الاضطرار الى تناول المحرم يوجد تغير الحكم واقعا وصيرورة شنو الحرام واقعا مباحا واقعا، ما دام هناك اضطرارون فكذلك الحال فيما في مقامه. فإن اعتقاد غير الإمامي بصحة الطلاق بلا إشهادين يوجب شنو صحته واقعا ووقوعه صحيحا واقعا بسبب الاعتقاد بصحته. هل المستفاد هكذا أو المستفاد أنه باطل واقعا غايته يباح تغفير آثار الصحة بالرغم من عدم الصحة واقعة؟ وحيث إن السيد الحكيم استفاد من الأدلة بل مولانا وحيث ان السيد الحكيم الذي يقول بمن بانها زوجة له زوجة له شنو بلي وحيث ان السيد الحكيم استفاد شو استفاد الاولي والثاني اقول ثاني مناسب الثاني استفاد الثاني أي إباحة ترتيب آثار الصحة لا أكثر، حكم بجواز شنو رجوعه إليه من بلا عقد جديد. بينما استفاد الشيخ حسين الحلي رحمه الله تعالى الأول من الأدلة، الأول من الأدلة لذكر في شوزك الأول، وأن الطلاق شنو؟ وأن الطلاق شنو؟ صحيحا واقعا بسبب الاعتقاد بصحته. حكم بعدم جواز الرجوع إليها، إذن لا بد وأن نحقق هذه النقطة، وهي أن المستفاد من أدلة قاعدة الإلزام هو الحكم بصحة الطلاق واقعا بسبب شكوره الاعتقاد بصحته. او المستفاد ترتيب اثار الصحة لا اكثر. ولا يبعد المناسب هو الثاني، اي ترتيب آثار الصحة لا أكثر. والوجه في ذلك إن مقتضى الأدلة الدالة على شرطية الإشهاد في الطلاق أن الطلاق بلا إشهاد شنو كمل باطل حتى لو وقع من غير الإمام، والخروج عن هذا الدليل والحكم بأنه والحكم بالتخصيص والحكم بالتخصيص وأن طلاق بلا إشهاد وإن كان باطلا لكنه لو وقع من غير الإمام فلا يشترط الإشهاد ويقع صحيحا واقعا. يحتاج علما إلى دليل، إذن مقتضى الدليل الأولي والقاعدة الأولية مولانا شنو؟ إذن بطلان الطلاق واقعا، والخروج عن ذلك. والحكم بالصحة واقعا، يحتاج إلى دليل. وعلينا أن نلاحظ روايات قاعدة الإلزام. فإن لم نستفد منها شنو الصحة الواقعية ولو من جهة إجمالها، كفانا ذلك. شنو كفانا ذلك؟ كم الاتبعات للأخذ بمن؟ للرجوع علما إلى القاعدة الأولية. والحكم شنو ببطلان الطلاق واقعا الذي لازمه شنو مولانا العزيز؟ جواز الرجوع بعد الاستفسار بلا عقد جديد. انا اريد هاي المنهجية التفتول، منهجية هاي المنهجية اللي قاعد ابينها. هاي نقطة شنو مهمة، يعني اسست ان القاعدة الاولية اشتقضي. يعني خابص بعضكم يقول شيخنا الادلة مجملة وكذا، افرض مجملة فتتفتك على ان القاعدة الاولية افرض مجملة، القاعدة الاولية اشتقضي هي ان العقد باطل، ان الروايات دلت على انه الإشهاد شرط، ولازم الإشهاد شرط أن الطلاق باطل بلا إشهاد، ومقتضى أصلا قاعدة الأدلة أنه حتى من العام يقع شنو باطل. هذه القاعدة الأولية. فالخروج عنها يحتاج علما إلى دليل. فإذا روايات قاعدة الإلزام كانت مجملة أو ما استفدت منها إلا أكثر، ما استفدت منها أكثر منين؟ من ترتيب الآثار، يكفينا هذا للرجوع للقاعدة الأولية والحكم ببطلان الطلاق، ومن ثم بجواز الرجوع بعد الطلاق. هل منهج أرجو الالتفات إليها؟ زين. الزواج هو واقع صحيح؟ لا زواج. الذي قبل الطلاق؟ إيه؟ بس الزواج ذاك شنو الشيء؟ وما عنده شاب يوم بدون شاب، على كلا التقديرات صحيح. إيه؟ هو يعني السر النتيجة نتيجة ما يقول السيد الحكيم. يعني الحكم شنو بالبطلان؟ يعني هو أريد شنو أوافق شنو؟ إيه آثار الصحة يمشي فقط شنو؟ ما دام لم يستفسر. قول الآخر ما يقول بالبطلان شنو؟ يقول بالبطلان واقعان بينهم. لا يقول بالصحة واقع، بصحة الطلاق ما دام يعتقد بصحته هذا حينئذ يقلب الواقع، يسمى الطلاق هو شنو؟ بالرغم من أنه بعض الواقع يسوي صحيح واقع للاعتقاد. فإذا صحيح واقعا يصير هذه الروايات تعتبرها مخصصة، تصير علما إلى أدلة شرطية الإشهاد، فيصير مخصص إلى أن الطلاق بلا إشهاد باطل إلا إذا وقع من غير الإمام لأجل اعتقاده بالصحة، يقع الطلاق صحيح بلا إشهاد، يصير مخصص. زين. وعلى هذا لا بد وأن نلقي نظرة على روايات قاعدة الإلزام. لنرى هل يستفاد منها صحة الطلاق واقعا لأجل الاعتقاد بصحته، أو يستفاد منها ترتيب آثار الصحة لك. والصحيح هو الثاني. أي لا يستفاد منها أكثر من ترتيب آثار الصحة. أما الرواية الأولى التي قالت شنو، يلا الآن استذكر الرواية الأولى، رجع رواية نجي نشوف شلون. أما الرواية الأولى التي من قطاعني التي قالت بين شريطين ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، فلا يستفاد منها صحة الطلاق واقعا، لأنها قالت ألزموه. والتعبير بالإلزام يعني أنه وإن لم يكن صحيحا واقعا ولكن رتب آثار الصحة إلزاما له بمعتقده. وبكلمة أخرى، التعبير بألزموه إن لم يكن ظاهرا في عدم صحة الطلاق واقعا فلا أقل من إجمالي. وكونه حياديا من هذه الناحية ويكفينا الحياد المذكور لتكمل أحسن للزوم الرجوع إلى القاعدة الأولية المقتضية لبطلان الطلاق واقعا. والذي لازمه شنو رجوع. جواز الرجوع بعد الاستبصار بلا حاجة الى عقد جديد. لا ها لا لأنه إذا تزوجت شنو بالغير منه، إذا تزوجت بالغير حيث أن هذا الزواج حكمنا بصحته فبعد ما يجوز لها شنو أن محكوم بالتعجز، فبعد ما يجوز شنو صار مانع بعد بعبارة أو أقل نقول يستقر بعدين خلوا بعد شوي كاشف عن صحة الطلاق واضح بعد شوي يمكن شنو تسبب زين يعني ألزموهم بالصحة وألزموهم بصحة الطلاق شنو المقصود؟ يعني هو صحيح واقعا لو لا خاطئ، لكن بالرغم من أنه باطل ما تكتب آثار صحة إلزاما إلزاما قلنا مو بعيد وظاهر شنو؟ ألزم يعبر عرفا شو كيف؟ ألزمهم يعني هو في الحقيقة شنو؟ باطل واقعا هذا الطلاق، لكن أنت ألزمه مو بعيد عرفا شيء استفاد يعني بطلان الطلاق، لكن إذا أريد نتنفسه انت تنزل فوصا خلت نزل، واذا تنزلني صار خيابي هذا التحديد، واذا صار خيابي اختي نفسيا للرجوع الى القاعدة الاولية. تنزل شريدة في التنزل معناها اقول يعني شنو التعبير مجمل، هذا معناه تنزل يعني تعبير مجمل، اذا صار مجمل فذاك مبين نرجع له. اي اثنينات المحتمل هذا اثنينات المحتمل، اذا اثنينات المحتمل ما يبقى بعد مانع من الرجوع الى القاعدة الاولية. زين جيد، هذا بالنسبة الى الرواية الثانية الاولى، وهكذا الحال بالنسبة الى الرواية الثالثة. اطفرت طفرة غير مستحيلة. وهكذا الحال بالنسبة الى الرواية الثالثة التي عبرت بكلمة خذ لها النصف، لها النصف خذوا منهم كما يأخذون، خذوا منهم بعدين مو هي اثنين فرق ايه بس هذا كلها النص مو مهم اترك هذا، المهم هذا التعليل خذوا منهم، هذا تعليل مهم احنا هاي القاعدة العامة الرئيسة ولذلك قلت للنص براد خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. إن التعبير بجملة خذوا كالتعبير بشنو ألزم هم، أي هو إن لم يكن ظاهرا في شنو لزوم ترتيب الآثار فقط، فلا أقل من كونه حياديا ومجملا ويكفي الإجمال في لزوم الرجوع إلى القاعدة الأولية. وأما الرواية الثانية فهي قد توحي بصحة الطلاق واقعا، لا أنه ترتب شنو آثار الصحة فقط. باعتبار أنها قالت من كان يدين بدين قومه لزمته أحكامهم، انها عبرت ب كمل وياي انت لا ب ايه لزمته احكامه، انها عبرت ب لزمه لا ب الزمه، وكلمه لزمته أحكامهم قد يستفاد منها مضيها عليه واقعا، لا أنه يلزم بها ظاهرا فقط، يلزم بها ظاهرا فقط. أيها الأخوة أؤكد لكم، لزم غير ألزم، لزمت أحكامه يعني كانت ماضي يعني غير ألزم. ها ايه شنو من كان يدين بدين قومه، هو هذا شنو من غير إمامية يدين بهذا لزمته يعني مضت عليه أحكامه، ما قال ألزم بها، لزم ولزم قد توحي بما يعني يعني بدل كلمة لزم بمضت، لو قلنا هكذا لزم بدل مضت، مضت عليه أحكامه مو بعيد حين أعرف يحمل على المضي واقعي، هكذا قد يقال. لا بس ويانا قاعد يحكي الإمام، ويانا قاعد يحكي بالطبيعة، ويانا قاعد يحكي، ما قاعد يحكي ويانا نقول الإمام ولا ما نبع لهم يقولون هذا الشيء. هذا ولكن الرواية المذكورة ضعيفة السنة، لجعفر وأبيه عن جعفر بن محمد الأشعري وعن أبي كما تقدم، مضافا إلى أن لزم يصح استعماله بمعنى بمعنى شنو ألزمه، وليس في ذلك حداثة ومانع. هي يكتين يا رب لا لا لا لا ألزم لا ما يصح استعماله بمعنى لزم، ما تقول دان ألزمه مو بمعنى لزمته، ألزمه عنده غير شيء يسمونه على أي حال. ويكفي هذا الاحتمال، ويكفي هذا الاحتمال، أي احتمال شنو؟ أن الذي ما يقصد منه الجن، هذا الاحتمال يكفي. لزوم الرجوع علما، عند الشك فيه بطلان الطلاق وعدمه واقعان الى علما، قاعدة الاولية. واما الرواية الرابعة الاخيرة هذه فهي قد توحي ايضا بصحة الطلاق واقعا، حيث قالت تجوز على اهل كل ذوي دين ما يستحلون، وكلمة تجوز يراد بها تمضي، أي تمضي عليهم ما يرونه حلالا وصحيحا. فالطلاق بلا إشهاد، لأجل أنهم يستحلونه يمضي عليهم، وظاهر الإمضاء عند عدم القرينة هو شنو؟ إمضاء واقعان. هكذا قد يقال ولكن يمكن ان يقال ان الرواية لعلها تقصد يمضي عليهم الطلاق، لفائدة غيرهم، وليس المقصود الإمضاء، لهم بل الإمضاء عليهم، والإمضاء عليهم ليس إلا عبارة عن الإلزام وترتيب. آثار الصحة فالرواية إذن مجملة ما دام يحتمل كون المقصود يمضى عليهم ما يستحلونه. وبعد إجمال الروايات المذكورة نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة الأولية. لا يقال إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا فكيف جاز لها فكيف جاز للإمام الزواج بها إن لازمه التزوج كمن بذات الباحث. وحيث إنه حرام فيثبت بذلك أن الطلاق صحيح واقعا وهذا ما يمكن جعله دليلا علما على الرأي الآخر وهو ما رأي الشيخ الحلي أي صحة الطلاق واقعا. فإنه يقال لا يقال فإنه يقال شلون نجاوب عندك جواب نتخلص هذا منه أو لا شلون نتخلص منه يعني يقول استوش بذات الباع نظرنا شنو لا تسوي بالتالي الشارع قايل هذا الطلاق شنو صحيح واقعا لو ما قايل اذا ما قايل يعني بأسبع اذا بأسبع شلون يقول يروح يتزوج فيها زوج بذات الباع ما يجوز ما ثابت شنو؟ يا أبو ما يخاف هو أنا إذا جيت قرينة على أنه ثابت الصحة واقعا ثابت شنو القرينة؟ شنو الدليل؟ الدليل على أنه صحيح واقعا الشارع قال لي روح اتزوج بيها ولما قال لي روح اتزوج بيها هذا ملازمه على أنه صحيح واقعا ولا شلون قال لي روح اتزوج بيها؟ وإلا من يقول روح الزوج بيه يعني روح الزوج بذات البحر هذا ما يجوز. تفضلي منى. مال صحيح. وله الحق حين صحيح. بس انا هذا سأتي كلامكم شنو يعني انتم رجعتم الى اصل المسألة قاعد تحققوها وهو ان المانع كان من الرجوع وكون ماذا على غير مستقصر والان استقصر بعد ذلك وجب لكم علما بصحة شنو الطلاق وهذا فوق هذا كلام في نفسه. لكن انا الان لا اريد ان نأتي بقرينة على ان هذا الطلاق وقع صحيحا واقعا في حالة عدم استقصاره وقبل رجوعه. قرينة نأتي بها. ما هي القرينة؟ ان الاسلام يقول لي الروايات تقول لي اذهب وتزوج به. ولما يقول اذهب وتزوج به لازموا على انه ذلك الطلاق منه صحيح والا ما الى معنى يقول لي اذهب وتزوج. هذا اريد اجعل هذا قرين مو كلامي على انه ما دام هو مثلا بعده لم يستفسر الطلاق شنو نحكم بصحته اذا استفسر نحكم ببطلانه ذلك. هذا كلام في اصل المسألة. الان احنا لا مو يا هذا العالم وانما في هذا الصدد تأملوا فيه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.